يلا هذه حملة عمال النظافة قام فيها مجموعة من الشباب جزاهم الله خير، وهي عبارة عن شراء بجامة وقفازات وشرابات وقبعات شتاء، يعني الأخوان العمال النظافة هم أولى بالاهتمام من غيرهم صراحة، والآن بادية في التوزيع ما شاء الله أيضا بالتعاون مع مكتب الدعوة، وجزاهم الله خير ما قصروا بالتوزيع معنا، وأيضا دعوة الأخوان الجاليات اللي يعملون هنا. طبعا احنا راح نسال اخونا العامل اللي هنا والمترجم اللي معنا، وراح نساله عن يعني كيف عمله في البرد، يعني كيف يعمل في البرد وكيف يتحمل البرد، وحنا ما شاء الله تبارك الله الواحد عنده انواع اشكال من الملابس. আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে এই ঠান্ডাতে আপনি কাজ কিভাবে করেন, খুব ঠান্ডা লাগে, কষ্ট লাগে, হ্যাঁ কখন ঠান্ডা লাগে বলছেন? রাত্রে কোন সময় দিচ্ছে? রাত 12টায়। সকাল দুটি কখন? তিগুল বার দিশে দিয়ে দু নাহমুল আলা ফারিক সুবল خاصة لما نرجع متأخرين بالليل الساعة 12 تقريبا نتحمل برد كثير، ثم بعد الفجر نمشي عندنا الدوام، ف ما عندنا ملابس كثيرة يعني نتحمل. يعني المادية ما تسمح عندهم أو يعني بحكم يعني قلة الرواتب وكذا يعني ولا كيف يعني؟ أبغى بس قبل شو خلاص عندنا بدنا بيتهم كومبولة تايتو ها؟ لا راتب قليل فما نقدر نشتري كل الحاجات. دعوة تطلقها من القلب للإخوان المتبرعين اللي قاموا بالتبرع للإخوان يعني مثلك وزملاء يعني برنا. বলছে যে যে দেওয়া হচ্ছে এর জন্য যারা দিচ্ছে তাদের জন্য অন্তর থেকে দোয়া করুন, সবাই সবাই যেন অন্তর থেকে দোয়া করেন, যারা দিচ্ছে যেটুকুই দিচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করুন, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। এই সামান্য উপহার পেয়ে আপনাদের মনে কেমন مهما كان، بس يقول لهم يعني احنا اخوانكم نحسوا معاناتكم يعني، لكن ربما تشوفون يعني ناس كذا وناس كذا، لكن غالب المسلمين هم هذا شعورهم يعني تجاه اخوانهم يعني. বলছেন যে হয়তো বা কোনো কোনো মানুষের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার দেখবেন, খারাপ লোকও দেখবেন, কিন্তু সব মানুষ তো সমান না, আমরা আপনাদের সাথে সহানুভূতিশীল, আপনাদের সাথে সহানুভূতিশীল। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা মুক্তিযোদ্ধার তরফ থেকে আপনারা জানেন